وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك. وأما أبو بكر الخلال وغلامه أبو بكر الخلال ومن ذكر معهم فظاهر كلامهم تحريم ذلك عن الإمام أحمد. نعم.